السلام عليكم. من اكتشافاتي الجميلة الأخيرة، الفيلسوف الإسماعيلي ناصر خسرو، وهو من بلاد فارس عموما ونتاجه فارسي، لكنه طبعا مسلم ومعاصر لابن سينا، وتعلم الفلسفة في عصره، الفلسفة اليونانية، وله ميراث جميل واعتنى به المستشرقون، وترجموا كثير من كتبه من الفارسية إلى الإنجليزية. يعني اللغة الإنجليزية هي وسيلتنا للاطلاع على تراثه، إلا لمن يجيد الفارسية. فهو مؤثر، وما زال له حتى الآن حضور قوي في إيران كشعر وكفلسفة وكثيولوجي، يعني لاهوت وعقائد. فهو مفكر كبير، والتاريخ زاخر بهذه الأسماء المجهولة حاليا، لكنها طبعا كانت مؤثرة وتحتاج إلى اكتشاف. من القضايا التي اهتم بها ناصر خسرو عدم المعارضة بين الدين وبين الفلسفة، وليست قضيته هو، كانت قضية الفلاسفة عموما، يعني الاهتمام بهذا الموضوع، إثبات أن الفلسفة والدين وجهان لعملة واحدة، لأن الموجة يبدو في ذلك العصر، يعني من الاتجاهات التقليدية والحشوية، كانت قوية. يعني كيف تستخدمون هذه الفلسفة وتدرسونها وتعلمونها وعندكم دين وعندكم نبي وعندكم وحي؟ يعني كان هناك صراع بين هذا الاتجاه الفلسفي والاتجاه التقليدي. طبعا أهل الكلام في النص، أهل الكلام في المنتصف، هم يعلمون أهمية الفلسفة واستفادوا منها أصلا، لكنهم قاموا بترقية الدين إلى مستوى الفلسفة، فلسفوا الدين. لكن الاصطدام مع الاتجاهات الحشوية كان أقوى. فماذا كانت الحجة؟ يعني كيف كان يقول ناصر خسرو وابن سينا وأمثاله للحشوية والتقليديين الذين يتراءى لهم بأن الفلسفة شيء مصادم للدين ومعارض له؟ طبعا المثال الذي كررته كثيرا يختصر هذا الموضوع من أوله إلى آخره. الفلاسفة يعتبرون الدين وسيلة تربوية لعقول قاصرة، يعني النبي يربي عوام ليسوا قادرين على الوصول إلى الحقائق الفلسفية العليا والكبرى، ويعطيهم خطابا على مستواهم، على قدر عقولهم، على يعني ما يناسب أفكارهم، حتى يقودهم إلى الحقيقة الكبرى، الحقيقة التي قد لا يستوعبونها أصلا. يعني مثلا الدابة، الحيوان، عندما تقوده أنت إلى مأواه، إلى ملاذه، إلى مصلحته، عبر تمويهات وعبر تمثيلات مثلا بطعام أو شيء، هو لا يعي أنه يذهب إلى مصلحته، هو فقط يتخيل أنه يأكل. مثلا عندما تعطيه الطعام وتسحبه معك إلى بيته، يتخيل أنه يأكل ولا يستوعب بأنه يذهب إلى مأواه، إلى ملاذه. كذلك الفلسفة أو الفلاسفة ينظرون إلى الأنبياء على أنهم يربون عوام ليست عندهم القدرة على الوصول إلى الحقائق الفلسفية الكبرى. ولذلك يعني في ذلك العصر كانت هناك قضية تشغل الفلاسفة، وهي هل الفيلسوف أفضل أم النبي؟ طبعا الجميع متفق أن النبي من جنس الفلاسفة، أن النبي والفيلسوف في مجال واحد، يتحركون في مجال واحد، لكن الفيلسوف الذي يقدم الخطاب العقلاني المحض ليس كالنبي الذي يقدم خطابا عاميا للناس، لعامة الناس. لا يبدو أنه فلسفيا، لكنه يقود الناس إلى الحقائق الفلسفية أو الحكمة الكبرى التي قد لا يستوعبها عامة الناس. يعني الفلسفة عند الفلاسفة لا تتعارض مع الدين من حيث أنها يعني هي الأصل، هي الحكمة في خامتها في صورتها الأولى، لكن النبي يبسط هذه الحكمة ويقدمها بأسلوب وطريقة مناسبة للعوام. يعني كما قلت لكم في مثال سابق، عندما تحذر الطفل مثلا من الذهاب إلى مكان بعيد لكي يبقى حولك، لكي تحميه، لكي تحقق مصلحته، تخوفه مثلا من وحش بعيد. لا يوجد وحش، لكنك تقدم له هذه الخيالات والتصاوير حتى يمتثل هو لنتيجتها ويستجيب للفائدة منها، وهي أن يبقى حولك ولا يعرض نفسه للخطر ولا التهديد. قس على هذا المثال، لكن طبعا بشكل أعمق وأكبر وأوسع، الدين هو وسيلة تربوية، وسيلة تربوية لعقول ليست عندها القدرة على فهم الحقائق الكلية والمعاني الكبرى والغايات النهائية. هذه هي يشتغل بها الفلاسفة، لكنهم في نفس الوقت، يعني كما يقول ناصر خسرو وابن سينا وكل الفلاسفة المسلمين، يقولون بأن الفلسفة هي اهتمام بالحقيقة في مادتها الخام، في أصلها، في صورتها الأولى، بينما الدين تبسيط للحقيقة الفلسفية و يعني تسهيلها إلى العوام، تقديمها بشكل خطاب عاطفي أو خطاب شعبوي يحفز الناس ويقودهم إلى الحقيقة. فالنبي هو فيلسوف، لكنه يعني فيلسوف يمتلك القدرة على يعني تبسيط الخطاب الفلسفي والنزول به إلى مستوى الناس، إلى يعني أفهام الناس و يعني خيالاتهم وأذواقهم وما يؤثر فيهم. هذه هي الحجة التي كان يقولها ناصر خسرو والفلاسفة عموما، أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة، لكن الفلسفة هي شغل النخبة، شغل الحكماء، من يتمكنون من رؤية الأهداف الحقيقية، من الوصول إلى النتائج العميقة، بينما الدين خطاب لعامة الناس، خطاب يعني يقود الجماهير التي لا تفهم الفلسفة إلى الحقائق الفلسفية، إلى الحكمة الكبرى. وطبعا الفارابي وغيره من الفلاسفة حكموا بأفضلية النبي على الفيلسوف العادي، رغم أن النبي هو صلو الفيلسوف وأخوه، لكن النبي لديه قدرة على تبسيط الحقائق الفلسفية، على ترجمة الحكمة الكبرى إلى خطاب يعني يعمل الأثر الحكيم في نفوس الناس بحسب ما يتأثرون هم. يعني هو ينزل إلى جوهم كما يقال، إلى مناخهم، إلى وضعهم، إلى ظروفهم، إلى مودهم كما نقول الآن بالعامية، ويعطيهم الحكمة على حسب ما يفهمون، ويقودهم إلى الفضيلة، إلى الخير، إلى النجاح. وهذه قضية كما قلت يعني كانت تشغل الفلاسفة، ودائما يتحدثون عنها. طبعا صراع الفلاسفة كان مع أهل الكلام، لأن المتكلمين فلسفوا الدين، وهذه مشكلة عند الفلاسفة. لا، الفلاسفة أصلا يرفضون فلسفة الدين، يعني من الأساس هم ينظرون إلى الدين على أنه خطاب للعوام، على أنه يعني حكمة مخصصة لعقل قاصر. وكان الصدام شديد بينهم وبين المتكلمين. المتكلمين لا، حاولوا أن يقدموا الدين نفسه كفلسفة مستقلة، لكن الفلاسفة اللي هم على الفلسفة اليونانية أو الفلسفة الطبيعية والأساسية الخام، كانوا يقولون بأن الفلسفة تبقى فلسفة والدين يبقى الدين. طبعا لا قصور في الدين ولا طعن في الدين ولا ملامة على الدين، لكن الدين هو خطاب لعامة الناس، للبسطاء، لمن لا يستطيعون استيعاب الحقائق الفلسفية وقيادتهم إلى الحكمة. إلى الحكمة، وهذا لا يعني أنه غلط، لا يعني أنه غلط، لكن حكمة الدين النهائية يفهمها الفلاسفة، والفلاسفة يعلمون أن النبي يعني مصلح، يخاطب الناس على قدر عقولهم، ويتحدث بلغة شعبوية تؤثر في الناس وتقودهم إلى الحقيقة، وهذا لا يقلل من قيمته ولا ينفي نبوته ولا يطعن في مصداقيته، لا بالعكس، هذا يحسب له، يحسب له أنه استطاع أن يسهل الحكمة ويبسطها ويترجمها إلى ما يوافق الاستجابة لدى العوام. إلى اللقاء.